أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. اذكروا أن هذه الآيات ما زالت في سياق بيان أحداث غزوة تبوك، غزوة الرسول لبلاد الروم، تلك الغزوة التي كانت في أصعب الأيام وأشدها في القيض والصيف والمجاعة والقحط، والمواجهة لمن؟ للروم بمئات الآلاف. ما زال السياق في تلك الأحداث يبينها حدثا بعد حدث. فماذا قال تعالى هنا؟ قال لا يستأذنك، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى لا يستأذنك أي لا يطلبون منك إذنا في القعود عن الجهاد. المؤمنون المتقون حاشاهم أن يستأذنوهم رسول الله أن يأذن لهم في التخلف والقعود في المدينة. ثانيا لا يستأذنونك نخرج يا رسول الله معك، هذا أيضا لا يقولونه. فالآية تشمل المعنيين والقرآن حمل الوجوه. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر فيما في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، أي لا يطلبون منك الإذن في التخلف عن الجهاد بالمال والنفس. ثانيا لا يستأذنونك في الخروج معك، وهذه لطيفة يعرفها العوام، يقال عزمه على أكل أو عرض عليه الأكل، فالعرض شيء والعزم شيء. تتعشى معنا يا بروان الليلة، هذا عرض ولا عزم؟ وإذا قلت العشاء الليلة عندنا عزم. فالذي يقول نخرج يا رسول الله معك كأنه يقول ما نخرج، بود أن يقول لا تخرج. فالآية محتملة للوجهين، الأول العام لا يطلبون الإذن منك بالتخلف والقعود في المدينة وراك حتى لا يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الوجه الثاني ما عليتم حتى الاستئذان، ما يقول نخرج معك يا رسول الله للجهاد، ما يقولون هذا الكلام، لأنهم عرفوا أن هذا الجهاد وجب، أن النفي عام والتخلف حرام، فكيف يستأذنون؟ وهنا اذكروا قوله تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذي آمن بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه، وأنه يحيي ويميت ويعطي ويمنع، وبيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. من آمن بالله هذا الإيمان هيات هيات أن يتخلف عن الجهاد. والذي يؤمن بالآخرة وما فيها من النعيم المقيم أو العذاب الأليم، ويعلم أنه سيجزى بكسبه ويحاسب على عمله، هيات هيات أن يقف هذا الموقف الشائن ويعتذر بعدم الخروج ويطلب الإذن في البقاء والتخلف. ولهذا كثيرا ما نقول أركان الإيمان ستة، أكثرها تأثيرا في السلوك ركنان: الإيمان بالله وباليوم الآخر. الذي لا يؤمن بالله كيف يطيع الله؟ كيف يطيع رسوله؟ كيف يعمل بدينه وشرعه؟ أولا يجب أن يؤمن بالله التصديق الجازم بأن الله موجود وهو العليم الحكيم وبيده كل شيء وإليه مصير كل شيء، وهو الذي أنزل الكتب، وهو الذي أرسل الرسل، وهو الذي يحيي ويميت. هذا الإيمان ضروري للإنسان، وإلا والله ما يستطيع أن يستقيم على منهج. وإن خوفته بالضرب والقتل إذا وجد الفرصة عصى وخرج عن طاعتك. ثانيا الإيمان هذا وحده لا يكفي، بل يؤمن بأنه سيحاسب من قبل الله على عمله. فمن هنا إذا اعتقد أنه يحاسب ويجزى يجاهد نفسه أن يعيش 100 سنة لا يخرج عن طاعة الله ورسوله. أما إذا كان يؤمن بالله فقط لا إله إلا هو ولا رب سواه، ولا يؤمن بالبعث الآخر والدار الآخر والجزاء، ما يستقيم بالمعنى الكلام أبدا، ما يقدر. عوارض شهوات وهواء شياطين يصرفونه. لكن إذا كان جازما أنه سيجزى بعمله، يعمل على أن يكون عمله دائما خيرا دائما صلاحا. وها أنتم تسمعون قول ربنا جل وعز: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في أن يقعدوا أو في أن يخرجوا معك. ثم قال تعالى: والله عليم بالمتقين. والله عليم المتقين، فلعلمه أخبره بهذا الغيب. لا يستأذنك المؤمنون بالله واليوم الآخر، ويستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. والله عليم بالمتقين. ماذا علمنا عن التقوى والمتقين؟ هيا نذكر أنفسنا. المتقي والمتقية الذي اتقى عذاب الله عز وجل وسخطه وغضبه عليه. والسؤال: بما نتقي عذاب الله وسخطه؟ البرد نتقيه باللباس الغليظ وإلا لا؟ الحر نتقيه باللباس الخفيف؟ الجوع نتقيه بالخبز؟ العطش بالماء؟ والله عز والعدو نتقيه بالجيش والرجال؟ والله بما يتقى يرحمكم الله. لا كلام إلا طاعته فيما أمر به ونهى عنه، وطاعة الرسول أمر الله بها فهي طاعته، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. هل يتصور عقلا وهل يوجد وجودا من يتقي الله عز وجل وهو لا يؤمن به ولا بلقائه؟ مستحيل أن يكون. فالذي يتقي الله والذي عرف جلال الله وكماله وقدرته التي لا يعجزها شيء، وعرف إنعامه وإفضاله، وعرف إحسانه إلى عباده، وعرف أيضا نقمته وشدة عذابه، هذا الذي يطلب أن يتقي الله عز وجل. والتقوى تكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو يسألك سائل: أريد أن أتقي الله، بما أتقيه؟ أنت تقول بطاعته وإلا لا؟ يقول لك: كيف أطيعه؟ نحتاج إلى علم وإلا لا؟ بما أطيعه؟ كيف أطيعه؟ قل لي أطيع أباك، أعرف كيف أطيع أبي، لكن أطيع الله كيف أطيعه؟ والجواب هو أن تقول له: اعرف محابه فأتها وفعلها واعرف مكارها فاتركها وانتهي عنها. والله لا طاعة إلا هذه. اعرف تعلم ما يحب من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات وفعلها، وتعلم ما يكره من ذلك من الأقوال الفاسدة، الأعمال السيئة، العقائد الباطلة، واترك ذلك. والسؤال الآن، هل يمكن للمؤمن ولا مؤمنة أن يعرف محاب الله وكيف يؤديها ومساخط الله وكيف يتركها قبل أن يتعلم بالعلم؟ فلهذا بلايين المسلمين ما عرفوا الله ولا عرفوا الطريق إليه، لأنهم ما طلبوا العلم، ما قرعوا أبواب العلماء ولا جلسوا على عتبهم. أبو هريرة عبد الله بن عباس قال: كنت أجلس في باب أبي بكر وعمر ويأتيني الغبار حتى أتلطخ بالغبار وأنام على العتبة وأستحي أن أوقظه وأقول علمني كذا أو أسألك عن كذا. ونحن هكذا كما تشاهد المسلمون في الشرق والغرب، عرب وعجم، هاجروا كتاب الله هجرانا حقيقيا. ولهذا نكرر القول والله شاهد، يجب على كل أهل حي أو قرية من قرى المسلمين أن يجتمعوا في بيوت ربهم كل ليلة وطول العام اجتماعنا هذا من صلاة المغرب إلى العشاء، يتعلمون الكتاب والحكمة، يعرفون محاب الله وكيف يؤدونها ومساخط الله وكيف يجتنبونها. بدون هذا لن يعلموا. المدينة الآن فيها حوالي 50 مليون، أين أهل المدينة في المسجد النبوي؟ كم واحد؟ نسبة ماذا؟ ما عرفنا. إذن والله عليم بالمتقين، فلهذا أخبر عنهم أنهم لا يستأذنونك يا رسول الله في أن يقعدوا عن الجهاد، ولا أن يستأذنوك في أن تأذن لهم حتى تقول اقعدوا ما في حاجة. وهنا قوله تعالى من سورة النور: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوك. هنا بعضهم قال هذه الآية منسوخة بآية النور، وهذا ليس بصحيح، لأن آية النور نزلت قبل التوبة، سورة النور نزلت في بداية أمر المدينة، وهذه آخر ما نزل. فالفصل بين الآيتين: تلك إذا كانوا مع الرسول في مجلس كهذا، يوم الجمعة في خطبته، يوم العيد في مشهد من المشاهد، لا يقوم أحدهم حتى يستأذن، فإن آذن له الرسول خرج، وإذا لم يأذن له جلس. أما هنا لا يستأذنونه لأنه أعلن التعبئة العامة والنفي الكامل، فما بقي إذن أبدا تقول نخرج أو لا نخرج، يجب الخروج. هل عرفتم هذه القضية؟ من يذكرنا بآية النور؟ إنما المؤمنون، أحسنت، اسمعوا السياق الكريم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوك. إنما المؤمنون بحق وصدق الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع كخطبة، محاضرة، جلسة، أشياء تتطلب الحضور كذا ولا لا، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. المنافقون كانوا يتسللون ويهربون ولا يستأذنون، المؤمنون الصادقون في إيمانهم لم يذهبوا حتى يستأذنوا، أولئك الذين هم بالله ورسوله. فهذه الآية على ظاهرها، وهذه كذلك. هنا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في ماذا؟ في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ما يستأذنونك في التخلف ولا في الجهاد. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هؤلاء هم الذين يستأذنونك في البقاء، هذا زوجتي حبلى، وهذا بستاني كذا، وأنا مريض، وهكذا. كانوا يعتذرون، وكانوا حوالي 49 شخص في هذه الحادثة. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، قلوبهم مرتابة مملوءة بالشك والارتياب، يؤمنون في أول النهار ويكفرون في آخره، يطالبون بفريضة يؤمنون يؤدونها، يطالبون بأخرى تتعارض مع شهواتهم مع أهوائهم يرفضونها، فهم في حيرتهم. وارتابت قلوبهم أي شكت في صدق ما هو صدق كالإيمان بالله ولقائه والدار الآخرة، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون حيارى لا يدرون ماذا يفعلون. سبب ذلك هو كفرهم الباطن الذي أخفوه عن الرسول والمؤمنين خشية العقوبة أو ما ينزل بهم من البلاء، لكن الإيمان ما استقر في قلوبهم، وحسبنا أن يخبر تعالى عن ترددهم في نفوسهم. ثم قال تعالى ولو أرادوا الخروج، هذه لوحة ثانية مشرقة، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ما عدوا عدة، لا فرس هيئوها ولا طعام ولا سلاح ولا كذا، ما يريدون الخروج أساسا. فلهذا لو قلت لهم لا تخرجوا ما يخرجون، لو قلت لهم اخرجوا لا يخرجون. لو أرادوا الخروج مع رسول الله وأصحابه لقتال الروم لأعدوا العدة اللازمة، منها الطعام يأكلونه في ظرف شهرين في سفرهم، منها فرس أو بعير أو حمار يركبونه، منها السلاح على أنواعه سيوف أو رماح أو ما إلى ذلك، ما عدوا أبدا لأنهم ما يدون الخروج. فلو قلت لهم لا تخرجوا ما هم خارجين، ولو قلت اخرجوا والله ما هم بخارجين، هم عازمون على أن لا يخرجوا. لما يخرجون؟ يموتون، يتألمون في الصحراء والتعب والمشقة، لأجل ماذا؟ لا يؤمنون بالله ولا بلقائه، قلوبهم فارغة من الإيمان بالله والدار الآخرة. ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فطبطا. أتدون لما كره الله بعاثهم؟ لأنهم قالوا لو خرجنا لأوجدنا الفتن بين هؤلاء المقاتلين فيما بينهم، لو خرجنا ما هم لا، يعني لو ألزمنا محمد وخرجنا لأثرنا الفتن بين رجاله. فلذا علم الله هذا قبل أن يقولوه فضبطهم، اقعدوا، ما هيئهم للخروج، لأن خروجهم كان فيه أذى وبلاء على الرسول والمؤمنين، فقعودهم أولى. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم، الانبعاث معروف بعثوا فانبعث، يعني الخروج بالدافعة، الخروج الهائل ما يخرجونه، ولكن فثبطهم. والتثبيط معروف أن يجعل قلبه غير راضي ولا قابل للخروج، يوثر البقاء والقعود على الخروج، يزيل له الشيطان أشياء تصيبه في هذا الخروج من التعب والمحنة فيقول لا بقائي أفضل من الخروج. وقوله تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين، من القائل؟ جائز أن يكون الرسول قال اقعدوا مع القاعدين، سألوه استأذنوا ولا لا؟ قالوا اقعدوا مع القاعدين. من هم القاعدون؟ النساء والأطفال والمرضى والذين لا قدرة لهم على القتال، هم قاعدون جمع قاعد، اقعدوا مع القاعدين، هؤلاء أقوياء، عقولهم وافية، أجسامهم قادرة على كذا، لكن اقعدوا مع القاعدين. إما الرسول قال أو قال لبعضهم البعض أو قال أو بمعنى حالهم تستدعي أن يقعدوا مع القاعدين. أليس الله الذي ثبطهم؟ إذن وقيل اقعدوا مع القاعدين، لا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليكم الآيات في هذه الدقائق، تأملوها مشروحة فنزداد معرفة. قال ما زال السياق في الحديث عن غزوة تبوك وأحوال المأمورين بالنفير فيها، فبعد أن عاتب الله رسوله في إذنه للمتخلفين سبق هذا ولا لا؟ أخبره أنه لا يستأذنه المؤمنون الصادقون في أن يتخلفوا عن الجهاد. ما ترتبك يا رسول الله تضطرب تقول ما دام استأذنني قد يكون هذا مؤمنا فطلب الإذن؟ لا لا أبدا، المؤمنون لا يستأذنونك، لأن الرسول ما يدري، يجي الرسول يقول مرتي كذا حديقتي كذا تسمح لنا نتخلف؟ ماذا يقول الرسول؟ حي كريم ما تخلف أقعد. أيضا قد يكون هذا مؤمن صادق الإيمان. فتأملوا ما زال السياق في الحديث عن غزوة تبوك وأحوال المأمورين بالنفي فيها، فبعد أن عاتب الله تعالى رسوله في إذنه للمتخلفين تقدم هذا ولا؟ أخبره أنه لا يستأذنه المؤمنون الصادقون في أن يتخلفوا عن الجهاد بأموالهم وأنفسهم، وإنما يستأذنه الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم، ما أي ساكنة مطمئنة بالإيمان، مضطربة وشاكة، وارتابت قلوبهم في الإيمان بالله ورسوله ووعده ووعيده، فهم حيارى مترددون لا يدرون أين يتجهون، وهي حالة المزعزع العقيدة كسائر المنافقين. وأخبره تعالى أنهم كاذبون في اعتذاراتهم، إذ لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، أي أحضروا له أهبة من سلاح وزاد وراحلة، ولكنهم كانوا عازمين على عدم الخروج بحال من الأحوال، فلهذا ما عدوا العدة. ولو لم تأذن لهم بالتخلف لا تخلفوا، مخالفين قصدك متحدين أمرك. وهذا عائد إلى أن الله تعالى كره خروجهم لما فيه من الضرر والخطر، فثبطهم بما ألقى في قلوبهم من الفشل وفي أجسام من الكسل، كأنما قيل لهم اقعدوا مع القاعدين. هذا ما دلت عليه الآية، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل قدوم على القاعدين. وقوله تعالى في ختام الآية الأولى والله عليم بالمتقين، في تقرير لعلمه تعالى بأحوال ونفوس عباده، فما أخبر به هو الحق والواقع، فالمؤمنون الصادقون لا يطلبون التخلف عن الجهاد لإيمانهم وتقواهم، والمنافقون هم الذين يطلبون التخلف لشكهم وفجورهم، والله أعلم بهم ولا ينبئك مثل خبيره. لهذه الآية الآيات هدايات. قال من هداية الآيات أولا فضيلة الإيمان والتقوى، إذ صاحبهما لا يمكن أن يتخلف عن الجهاد بالنفس والمال. الإيمان والتقوى، بما تتحقق ولاية الله للعبد؟ بالإيمان والتقوى. من لم يؤمن ولو اتقى، وإن كان يستحيل أن يتق بدون إيمان، ولو آمن ولم يتق ما ينفع إيمانه، ولكن حقا الذي آمن حقا سيتقي. ثانيا خطر الشك في العقيدة، وأنه سبب الحيرة والتردد، وصاحب لا يقدر على أن يجاهد بمال ولا بنفس. خطر الشك، الشك خطره عظيم وإلا لا؟ ارتابت قلوبهم، لو صدقت في إيمانهم ما ترددوا. خطأ الشك في العقيدة أي في الإيمان بالله واليوم الآخر، وأنه سبب الحيرة والتردد في نفوس هؤلاء المستأذنين، وصاحبه لا يقدر على أن يجاهد بمال ولا بنفس. ثالثا سوابق الشر تحول بين صاحبها وبين فعل الخير. سوابق الشر، الشر الذي يسبق، يجيء الوقت يحول بين العبد وبين فعل الخير لما تقدم من الشر والعياذ بالله.